السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنبنا الله وإياكم البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والجنة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول، وأن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، بإذن الله جل وعلا في هذه الدروس سنعيش مع سلسلة ومجموعة تدور حول الآداب الإسلامية، وهذا أمر عظيم أن يتحدث العبد عن ذلك، أو أن يتعلم العبد ذلك، أو أن يقوم بذلك. كيف يتأدب العبد مع الله، وكيف يتأدب مع الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتأدب مع الناس، وكيف يتأدب مع النفس؟ وفي الحقيقة غالب هذه الدروس إن شاء الله تعالى ستدور حول الأدب مع الناس، والأدب كذلك مع غيرهم من الأزمنة والأمكنة وما إلى ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا الأدب أمر عظيم نحتاج إليه. وأنت إذا نظرت إلى واقع الناس أيها الإخوة الكرام، وجدنا أن من أكبر الأزمات والمشكلات التي تواجهها الأمة مشكلة الأخلاق ومشكلة الآداب. كثير من الناس يجهل كيف يتعامل مع غيره، كيف يحسن الأدب مع الناس. والجدير بالمؤمن أن يكون حسن الأخلاق والآداب، والمؤمن كلما ازداد إيمانا ازداد أدبا، هذا هو الأصل، وهذه قاعدة مضطردة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله فقال ما حاصله: ما نقص من عمل العبد في ظاهره إلا بسبب نقصان ذلك في قلبه. يعني إذا وجدت العبد في تناقص في أعماله الظاهرة، سبب ذلك نقصان إيمانه. إذا وجدت إنسانا يسيء المعاملة مع الخلق، يسيء المعاملة مع والديه أو مع جاره أو مع إخوانه وأقاربه وأصدقائه وما أشبه ذلك، فاعلم أن هذا النقص الظاهري بسبب نقص قلبي، لأن الإيمان كلما قوي ظهر ذلك على الجوارح. لأن الإيمان والآداب أو الأخلاق لا ينفكان، بل هما ممتزجان متصلان متحدان. قاعدة: إذا ازداد إيمانك ازداد أدبك، إذا قل إيمانك قل أدبك. فعلى ذلك عنوان أدب الإنسان، أو الأدب عنوان على إيمان الإنسان. إذا وجدت الرجل ذا خلق قويم، فالمتوقع منه أن يكون كذلك ذا إيمان قوي. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان وأن يرزقنا حسن الأخلاق. ولكي نعلم إخوة الكرام مكانة هذا الموضوع الذي هو الأدب وفقهه وما يتعلق به وأنواعه ومجالاته، علينا أن نعلم أن الأدب ليس كما يظن بعض الناس أنه من الفضول، أو أنه أمر زائد عن الواجبات وما أشبه ذلك. الآداب الإسلامية تدخل في العبادات، وتدخل في أركان الإسلام، وتدخل في أركان الإيمان، كذلك. وأنت إذا تأملت أخي الكريم أركان الإسلام، فالأول منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشهادتان تدعوان العبد إلى امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، وإلى امتثال ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى اجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قد دعانا إلى الأدب، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى ذلك، بل لقد حصر دعوته صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أن الأخلاق والآداب بمثابة البناء، بمثابة الصرح. كل نبي وضع فيه جزءا، وضع فيه لبنات، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل هذا البناء وليتمم هذا الصرح العظيم، ألا وهو صرح الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من دعوته والهدف من بعثته، يتمثل ذلك في تتميمه مكارم الأخلاق بتهذيب الناس وتطهيرهم من الأدناس والأرجاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا نظرنا إلى الأركان الخمسة، وأنا هنا أعقد مقارنة أو أعقد ما يدل دلالة واضحة على أن الآداب الإسلامية لا تنفك عن أركان الإسلام ولا تنفك عن أركان الإيمان، فلسنا كما يزعم الزاعمون وكما يدعي العلمانيون أن الدين في جانب وأن المعاملات في جانب. كلا والله، ديننا بكل ما فيه يدعو إلى الحسن ويدعو إلى الجميل، يدعو إلى الأخلاق النبيلة وإلى الآداب الحسنة العظيمة. الصلاة، الصلاة في الإسلام ليست مجرد حركات يتحرك بها الإنسان من أجل أن يخفف شيئا من جسده، أو أن يزيل عنه شيئا من دهونه، أو أن يستريح، أو ما أشبه ذلك. كلا، إنما الصلاة أمر عظيم به يتهذب خلق الإنسان، وبه تسمو مرتبته وتسمو وتعلو فضائله. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لو كانت الصلاة مجرد حركة فما وجه قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذن هذه الصلاة وهي صلاة فيها توحيد لله، وفيها ذكر، قراءة قرآن، دعاء، فيها تسبيح، فيها تحميد، فيها تكبير، مع ذلك كله هذه الصلاة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، لأن العبد الذي وقف بين يدي الله وعلم أن الله ربه وأن الله خالقه ومدبر أمره يخاف منه، يراقب ربه، يرجو ما عنده، يخاف ما عنده أيضا، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. فكما أنه في الصلاة كذلك سيكون بعد الصلاة كذلك، فتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل وقيل له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي ويسرق، إن فلانا يصلي ويسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته يوما، ستنهاه صلاته يوما. هذه الصلاة يوما ما ستنهاه عن فساده، ستنهاه عن فحشائه، ستنهاه عن المنكر الذي يقوم به. وهكذا الصلاة تربية روحية تعلم الإنسان السلوكيات القويمة. العبد الذي يصلي يترك عمله ويترك ما هو فيه من أجل أن يصف قدميه بين يدي ربه جل وعلا، يدرك أن المال ليس كل شيء، وأن الصلاة أكبر من المال، وأن طاعة الله فوق كل شيء. فكما أنه ترك العمل من أجل صلاته، فإنه كذلك لم يعمل حراما، سيعمل من أجل أن يعف نفسه ويعف أولاده، لكنه لن يأكل حراما بفضل الله ببركة تلك الصلاة. لكنها الصلاة بمعناها التام بمعناها الكامل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا حقق الإنسان الخشوع حقق الأدب مع الله، وحينئذ كذلك يتأدب مع خلق الله جل وعلا. والزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ليس كما يظن بعض الناس أنها ضريبة وأنها جباية للمال تؤخذ من شخص لتعطى لشخص، ليس كذلك. الزكاة حق معلوم في مال العبد الغني يعطيه الله جل وعلا لهذا الفقير أو يستحقه الفقير، ومن كان على شاكلته من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا، ليقي الله جل وعلا بذلك شح الإنسان نفسه، ليوقى الإنسان بذلك شح نفسه، وليتطهر ولتتهذب أخلاقه ولتزكو نفسه بفضل الله جل وعلا. ألم يقل الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. بل الزكاة من معانيها، الزكاة تأتي بمعنى الزيادة وبمعنى الطهارة، فالزكاة طهارة، والزكاة زكاة، نماء، نماء وإن ظنه الإنسان نقصانا، فالمال في الظاهر ينقص لكنه في حقيقة الأمر يكبر، إذ الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. كما أن الزكاة طهارة، طهارة للشح الذي جبل عليه الإنسان وأحضرت الأنفس الشح، الإنسان يميل بطبعه إلى الشح، يكون شحيحا يظن بما معه عن غيره، فإذا قيل له أخرج مما عندك يخرج مما عنده، ومن الجهد الذي اجتهد ومن المال الذي اكتسب، لكنه يتيقن أن الرزاق هو الله، وأن الذي أعان وأعطى هو الله، وأن القادر على أن يمنع ويسلب الله، فلذلك يعطي المال طيبة به نفسه، يعطي المال ونفسه طيبة راضية أنه يعطي الفقراء وأنه يعطي عباد الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالزكاة تعلم الإنسان السخاء، تعلمه الكرم، تعلمه الجود، تقيه الشح، تعلمه حب الخير للناس، تعلمه الشعور بالآخرين، كل ذلك موجود في الزكاة. والزكاة حينما يعطاها الفقير يحفظ بذلك من الحسد ومن الحقد ومن الغل ومن البغضاء ومن الشحناء ومن كراهية الناس وكراهية المجتمع، كل ذلك بفضل تلك الزكاة وتلك الفريضة التي فرضها الله جل وعلا. وإذا أتيت إلى الركن الرابع وهو ركن الصوم وجدته كذلك، وجدته يقوم الإنسان ويربيه ويزكيه. الصيام ليس حرمانا من الطعام والشراب والشهوة، فإن الإنسان إنما يصوم تلك المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعدها يأكل ويشرب ويأتي شهوته، الأمر يسير. ثم إن الصيام شهر في السنة وليس في كل الأيام، وإنما الصيام مدرسة يتربى فيها المسلمون، تعلمهم كيف يستطيعون التغلب على شهواتهم المحرمة وعلى نزواتهم التي نهاهم عنها الشرع المبارك. حينما ينهاهم الشرع عن شيء كيف يجتنبونه؟ أنت استطعت في نهار رمضان أن تجتنب ما هو حلال لك في ليل رمضان، فكذلك خذ الدرس، كما امتنعت عن الحلال والحرام في كما امتنعت عن كل شيء في نهار رمضان من طعام وشراب وشهوة، فكذلك في غير رمضان وفي ليل رمضان امتنع عن الحرام. فالصيام يرقي الإنسان ويزكي نفسه حتى يصل إلى ذلك، حتى يتغلب على شهوته. كذلك في الصيام تدريب على النفس كيف تتعامل مع الآخرين بالصبر، وإن امرأ ساب وإن امرؤ سابك أو شاتمك أو قاتلك ماذا تقول؟ فليقل إني امرؤ صائم، إني صائم، أي عندي القوة أقدر على أن آخذ حقي، أقدر على أن أرد عليك، أقدر على شتمك على ضربك، لكن الذي يمنعني من ذلك أنني صائم، أخاف من الله، أرجو ما عند الله جل وعلا. هكذا الصيام يعلمنا ولذلك ختم الله آية الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وها أنتم ترون إخوتي الكرام كيف يكون حال الناس في شهر رمضان من تلك الراحة النفسية ومن تلك المعاملات الطيبة والروح الجليلة الجميلة التي ترونها بينكم، كل ذلك بفضل هذه العبادة الكريمة الجليلة. وإذا أتيت إلى الركن الخامس وهو ركن الحج، فالحج في الإسلام ليس رحلة يرحل فيها الإنسان من مكان إلى مكان من أجل أن يزور أماكن فحسب، ومن أجل أن ينظر إلى أماكن أخرى ويتنقل من بلد إلى بلد، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود من الحج أن يتعالى الإنسان على سفاسف الأخلاق، وأن يعلو بنفسه، وأن يرى أماكن طيبة وأماكن مطهرة تذكره بالعبادة، وتذكره بالخليل إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، تذكره بالنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله في أمر الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هكذا أركان الإسلام. هل ترون ركنا من أركان الإسلام يخلو من الآداب؟ لا والله. هل ترون ركنا من أركان الإسلام يخلو أو ينفصل عن الأخلاق؟ كلا والله. نعم، الأخلاق الآداب وأركان الإسلام متصلة غير منفصلة. يدلنا ذلك على أن الدين كله خلق، على أن الدين كله آداب. نعم، من الآداب ما يكون واجبا، ومنها ما يكون مستحبا أو مندوبا، لكن الدين كله كذلك فيه الأخلاق بفضل الله. وإذا نظرت إلى الإيمان وأركانه، فالإيمان بالله يورثك مراقبة الله والإخلاص له وخشيته والاستجابة لأوامره. الإيمان بالملائكة يجعلك تحافظ على المعاملة مع هذا الخلق الذي لا تراه. أنت لا ترى الملائكة ومع ذلك تتحفظ في كلامك، لأن هناك ملائكة حضرة تكره من أن تؤذيهم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الإيمان بالرسل كذلك يورثنا محبتهم، وكذلك نستفيد منه في أخلاقنا بفضل الله تبارك وتعالى، وفي آدابنا، لأن الرسل منهج عملي وقدوات عملية لهذا المنهج الذي جاءوا به. وكأنهم يقولون للناس: لا تظنوا أن الدين الذي أمرتم به مثال وليس بواقع، لا تظنوا أن الدين الذي أمرتم به أمر مثالي لا واقعي، كلا هو أمر واقعي. وها هم رسل الله وأنبياؤه يقومون بالتطبيق والتنفيذ. ولذلك من حكمة الله جل وعلا أن كان الرسل من البشر ولم يكونوا من الملائكة، حتى لا يقول قائل: وأنى لنا أن نصل إلى رتبة الملائكة، وأنى لنا أن نعمل مثل عمل الملائكة، فللملائكة قوة خاصة وللملائكة قدرة ليست لنا. لا، هو رسول بشر من البشر، يفعل ويطيع ويتخلق ويدعو الناس إلى الخيرات ويقوم بها ويكون أول فاعل لها. وأما الإيمان باليوم الآخر فالمظهر فيه واضح، المظهر فيه واضح. وهل تأدب المتأدبون وتهذب المتهذبون وتخلق المتخلقون إلا حينما علموا أنهم بين يدي الله موقوفون وعلى الله معروضون ومنه مسؤولون، ثم بعد ذلك إما في الجنة داخلون أو في النار داخلون؟ الإيمان باليوم الآخر يحرك النفوس، يدعو النفس إلى الخيرات. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لو أيقن المطففون للمكاييل والموازين أنهم موقوفون بين يدي الله رب العالمين ما تجرؤوا على التطفيف. لكنهم لما طففوا؟ ولما ظلم الظالم؟ ولما جحد الجاحد، ولما أنكر المنكر، ولما ارتشى المرتشي، ولما راب المراضي، ولما زنى الزاني، ولما عصى العاصي. ذلك بسبب نقصان إيمانه باليوم الآخر. ومن آمن باليوم الآخر حقا وصدقا تأدب وتهذب، فحسنت أخلاقه مع الله ومع خلق الله جل وعلا يرحمك الله. والإيمان بالقدر، نعم الإيمان بالقدر عون كبير على الأدب بفضل الله جل وعلا، أن ترضى بقسمة الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت غيرك قد من الله عز وجل عليه بشيء ليس عندك تقول بارك الله له فيما أعطاه، فصرت مهذب النفس، مستريح البال، قرير العين، لا تحسد أحدا ولا تحقد أحدا ولا تغتاب أحدا. بسبب ماذا؟ بسبب أنك تؤمن بالقدر. إذا سلب منك شيء تقول بقدر، وما عند الله خير، والله جل وعلا ما يقدره لي هو الخير بفضله سبحانه جل وعلا. فإذا أتتك الدنيا لم تفرح بها، وإذا ذهبت منك لم تحزن عليها، لأنك تعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وأما عن الإحسان وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، فالدين إسلام وإيمان وإحسان، فالإحسان إحسان في العبادة وإحسان إلى خلق الله. والإحسان إلى خلق الله هو عين الأدب، الإحسان إلى خلق الله هو عين الأدب، أن تحسن إلى المخلوقين. وأما الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهل ضاع من ضاع إلا بسبب عدم مراقبته لربه أو قلة مراقبته لربه؟ وهل تجرأ المتجرئون وهل فسد الفاسدون إلا لما نسوا أن الله يراهم؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ ألم يعلم بأن الله يراه؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وهكذا إخوة الكرام، نرى أن الدين كله مدعاة للأخلاق، يدعو إلى الآداب، يدعو إلى الخلق القويم، إلى الخلق الرفيع. ولم لا؟ ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الهدى، قد أوتي من الأخلاق أجمعها ومن الآداب أكملها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زكاه ربه، فقال جل وعلا فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه ربه وأثنى عليه حينما رحل في رحلة المعراج، قال ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، لم يتجاوز ما حده له ربه جل وعلا. هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ليس من عجب أن جاءت النصوص متتابعة في بيان مكانة الآداب وجلال قدرها وعلو شأنها. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم، يعني حسن الأخلاق، هذه حسن الأخلاق يوصل الإنسان إلى مرتبة ربما عجز عنها بعمله، ربما عجز عنها بعبادته. رجل يصلي الفرائض لكنه في باب النوافل ليس ذا حظ وليس ذا نصيب كبير، لكن أخلاقه حسنة. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم، وأنا زعيم أي ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأنا ضامن وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهكذا أيها الإخوة الكرام، النصوص كثيرة في ذلك تدل على أن الأدب مقصود، وأن الأدب مطلوب. وإذا ازداد إيمان العبد ازدادت أخلاقه وحسنت أخلاقه بفضل الله جل وعلا. والأدب على مراتب، والأدب على مراتب. وأصل مادة الأدب بداية كما قال بعض أهل العلم تدل على الاجتماع، تدل على الاجتماع. ولذلك يقال: إذا اجتمع الناس على طعام اجتمعوا على مأدبة، أو مأدبة بالضم أو بالفتح، اجتمعوا على مأدبة، يعني واحد جمعهم على وليمة، هذه الوليمة تسمى إيه؟ جمعهم على مأدبة. ومنه الحديث الذي فيه المأدبة في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مجيء الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو نائم، وقال بعضهم العين نائمة والقلب يقظان. الشاهد أن المأدبة ما يجتمعون عليه من طعام. وكذلك الآدب أي الداعي، يقال فلان آدب، يعني فلان داعي. ولذلك سمي الأدب بالأدب، قال بعضهم لاجتماع المحاسن فيه. يبقى لماذا سمي الأدب بالأدب؟ لأن المحاسن مجتمعة تجتمع في الأدب، يعني العبد المؤدب تجتمع فيه خصال الخير. وكذلك سمي الأدب أدبا لأنه داع إلى الفضائل، وكذلك يجنب أصحابه الرذائل. الأدب يدعو صاحبه إلى الأخلاق، الأدب يدعو صاحبه إلى الخير، الأدب يزجر صاحبه من الشر، هذا معنى الأدب. وأما الأدب في الاصطلاح فقال بعض العلماء كالمناوي: هو رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق. يبقى معنى الأدب يعني رياضة النفوس، تروض نفسها، تدربها وتهذبها وتمرنها، ومحاسن الأخلاق رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق. وكذلك قالوا: الآداب أو الأدب معناه استعمال الخلق الجميل. قاله ابن القيم، قال: معنى الأدب، حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. فالذي يستعمل الخلق الجميل يقال له مؤدب، نسأل الله أن يؤدبنا بفضله سبحانه جل وعلا. أما عن مراتب الأدب، فالأدب على مراتب، أعلاها وأولاها وأجلاها وأعظمها وأبينها الأدب مع الله، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الثاني. الثالث الأدب مع الناس. الرابع الأدب مع النفس. إذن هناك عدة أنواع للآداب وعدة مراتب للآداب: الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الناس، ويلحق بذلك الأدب مع بعض الأماكن والأزمنة وما إلى ذلك، وبعد ذلك الأدب مع النفس. أعظم الأدب أن تتأدب مع الله جل وعلا. ومن لم يرزق الأدب مع الله لا يرزق بغيره. الذي لا يرزق الأدب مع الله لا يرزق بغيره. فالأدب مع الله البوابة لكل ما سواه. الأدب مع الله هي البوابة، أو هو البوابة لما سواه. يعني من تأدب مع الله تأدب مع خلق الله، لأن الأدب مع الله يستلزم أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر. والله أدب أعلمك وأمرك أن تعامل الناس بالمعاملة الحسنة، وأن تتأدب مع خلق الله. فالأدب مع الله هو الأساس، والأدب عنوان سعادة العبد وفلاحه. الأدب عنوان سعادة العبد وفلاحه. كما أن قلة الأدب عنوان شقائه وبواره، كما قال ابن القيم رحمه الله: الأدب عنوان سعادة العبد وفلاحه. تجد العبد المؤدب سعيدا، تلاقي سعيد ليه؟ يحبه الله ويحبه الناس. ومن أحبه الله وأحبه الناس فلما لا يكون سعيدا؟ يعني حدثوني، إذا أحبك الله وأحبك الناس لماذا لا تكون سعيد؟ الأدب عنوان سعادة العبد وفلاحه، عنوان سعادة العبد وفلاحه. وقلة الأدب عنوان شقائه وبواره، أو عنوان شقاوته وبواره. العبد الذي لا يكون مؤدبا يكرهه الله ويكرهه خلق الله. ولذلك إذا جلست مع شخص لا يعرف بالأدب بل يعرف بالأخلاق الدنيئة وبالصفات المرذولة، تراه إذا حدثته قال لك: والله إنه يكره نفسه، صح ولا لا؟ تعد معه لك: يا أخي أنا بكره. طيب شخص يكره نفسه فماذا تنتظر منه وهو بالفعل يكرهها؟ لأنه آذاها، لأنه آذاها، آذى تلك النفس، ضرها، أضلها، أغواها، أفسدها. ولو أنه سعى في هدايتها لهداه الله جل وعلا، لكنه لما زاغ أزاغه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الأدب على مراتب: الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الناس، طبعا الأدب مع الناس أو الأدب مع الخلق، وهذا أولى في التعبير، نجعلها الأدب مع الخلق. لماذا أقول الأدب مع الخلق؟ لأن من الأدب مع الخلق الأدب مع الملائكة، فهذا أولى من أن نقول الأدب مع الناس. بل الأدب مع الخلق يدخل فيه الأدب مع من؟ الأدب مع الملائكة، لأن في أدب مع الملائكة. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل. إذا أردنا الصلاة أو الذهاب إلى المساجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. وجاء في بعض الروايات قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تسمع القرآن، لا تدخل المسجد وتؤذيها بهذه الرائحة الكريهة. إذن هناك أدب مع من؟ أدب مع الملائكة. وكذلك هناك أدب مع عموم الناس. والأدب مع الناس على مراتب، فهناك الأدب مع الوالدين، صح؟ الأدب مع الجار، الأدب مع المعلم، الأدب مع صاحب الفضل، الأدب مع الرجل الكبير، كل هذه آداب. إذن هناك آداب عامة وآداب خاصة، أدب مع كل الناس، لكن مع الأب بالذات، مع الأم بالذات في أدب خاص، في حقوق أقوى، في حقوق أعلى. هكذا يتعلم الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى. وفي هذه الإطلالة والإيجاز، أو في هذه الكلمة الخفيفة، أبين شيئا مما يتعلق بالأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث عن الأدب مع الله جل وعلا يستدعي كلاما لا حصر له ومن وفيه حقه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، لكن المقصود من عقد الدرس الحديث عن الأمور التي غابت عن كثير من الناس. ولذلك حتى في الجانب الأدب مع الناس يتأتى بعض الأخلاق التي تتعلق بالقلب. إن الإنسان يكون عنده خلق الحلم، خلق الرفق، خلق الصدق وما أشبه ذلك، فهذا في الغالب سأرجئ الحديث عنه، لأنه بفضل الله جل وعلا قد تحدث عنه في سلسلة الداء والدواء. لأن المسألة في الداء والدواء على العكس، إن نذكر الخلق الذميم. فإذا قلنا مثلا داء الكبر إذا معناها تواضع، داء العجب كذلك معناها تواضع، حينما يقال داء العنف إذا معناها أرفق وما أشبه ذلك. لكن المقصود بهذا الدرس الآداب العملية. يعني إيه الآداب العملية؟ الأدب مع الجار، الأدب مع الجار، أعمل إيه؟ واحد اثنين ثلاثة سلوكيات. أدب الضيافة، أعمل إيه؟ واحد اثنين ثلاثة. أدب الزوج مع زوجته، ما هي تلك الآداب؟ أدب الحوار، أدب الكلام، أدب الأكل، أدب الشراب، أدب الطعام يعني، وما أشهد هذا هو المقصود، أدب الذكر. يعني سنخرج أيضا أحيانا عن أدب مع الناس، أدب خاص بالإنسان متعلق بالعباد، أدب تلاوة القرآن، أدب المساجد، لما أدخل المسجد أفعل إيه، هذا هو المراد. ولذلك إن شاء الله تعالى في الحقيقة يعني كان عزمي من البداية أن أتكلم عن آداب المساجد كأول أدب، لكن قلت كيف أتأدب أو أتكلم عن آداب المساجد قبل أن أتكلم ولو بكلام قليل عن الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذا الدرس يكون تمهيدا لما بعده بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن الأدب مع الله جل وعلا فهذا يتم بعدة أمور، منها ما ذكره أهل العلم فقالوا الأدب مع الله عز وجل يكون بثلاثة أمور: صيانة المعاملة، والثاني صيانة القلب، والثالث صيانة الإرادة. صيانة المعاملة يعني إذا جئت لتعامل الله بأي معاملة صن تلك المعاملة عما يكرهه الله جل وعلا. يبقى طرق الأدب مع الله أول شيء صيانة المعاملة. يبقى أنت جاي تكلم ربك زي الدعاء، أنت لما بتجي تدعو مش تكلم ربك سبحانه وتعالى، تسأل الله. إذا تتأدب مع الله في الدعاء، أنت تناجي ربك تكلم ربك، كذلك في أفعالك. إذا صيانة المعاملة، والثاني صيانة القلب عن الالتفات عما سوى الله. قلبك لا يلتفت إلى سوى الله، قلبك متعلق بالله، متوكل على الله، واثق بوعد الله سبحانه وتعالى. فإذا وثق قلبك بغير الله أو توكلت على غير الله فأنت لم تحقق الأدب مع الله جل وعلا. الأدب مع الله ثقة في الله، توكل على الله، اعتماد على الله. والثالث صيانة الإرادة. صيانة الإرادة، إرادتك، همك، تفكيرك، نيتك تصون ذلك عن كل ما يكره الله جل وعلا ويسخط الله، عن كل الذي يكره الله. لا ترد إلا وجه الله، لا تعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فصيانة المعاملة وصيانة القلب وصيانة الإرادة. ومما يعينك على ذلك أن يحسن خشوعك في الصلاة، فهذا من أعظم الأدب مع الله. وألا ترفع عينيك وألا ترفع بصرك إلى السماء وأنت في الصلاة، فهذا من الأدب مع الله. ومن الأدب مع الله أن تتأدب إذا قرأت القرآن أو تلوت كلامه بأن تتفكر في هذا الكلام وأن تعظمه حق التعظيم. ومن الأدب مع الله أن لا ترد كلامه بل أن تقبل كلامه وتسمع له وتطيع. وإذا سمعت أمرا من أوامر الله أو نهيا من نهي الله قلت سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن الأدب مع الله ألا تمن على الله، ألا تمن على الله، ما تقولش إيه اللي أعمله أكتر من كده. بعض الناس يقول إيه اللي أعمله أكتر من كده، صلى وصلينا وصم وصم وعملنا وسوينا وبعدين المحصول طلع أو ما طلعش أو المصايب عمالة تنزل، ما هكذا. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. نتأدب مع الله، ما عند الله فضل، ما عند الله فضل، ولو منعك الله من كل شيء ما كان ظالما لك، لأنك عبده والعبد لا يستحق أجرة من سيده لأنه مملوك. في فرق بين الأجير والعبد. أنت لما تكون أجير عند واحد يبقى أنت لك أجرة، صح ولا لا؟ تشتغل وتاخد أجرة. لكن العبد عند سيده، العبد يباع ويشترى فليس له شيء. فالله عز وجل إذا أمر ونهى والعبد امتثل ليس له في الأصل شيء إلا من فضل الله، فما أعطانا فهو فضل. والحمد لله، الله يعطي ويعطي ويعطي، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن من الأدب مع الله ألا تمن على الله. ومما يعينك على ذلك ويحقق لك عظيم الأدب مع الله أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي على شيء من قول أو فعل إلا إذا قواني الله، إلا إذا قواني الله عز وجل. فهذا مما ترزق به الأدب بفضل الله جل وعلا. ومن الأدب مع الله ألا تضيف الشر إلى الله، مع أن الله خالق الخير والشر، فخالق الخير والشر هو الله، لكنك لا تنسب الشر إلى الله أدبا أو تأدبا مع الله. بمعنى إيه؟ أنت إذا مرضت من الذي قدر ذلك؟ الله. إذا عوفيت من الذي قدر ذلك؟ الله. أنت إذا رزقك الله مالا من الذي أغناك؟ الله. إذا افتقرت من الذي أفقرك؟ الله. إذا مقدر كل شيء هو الله، خالق كل شيء هو الله. لكن من باب التأدب مع الله في باب الشر لا تنسبه إلى الله، لا تنسبه إلى الله تأدبا مع الله، مع اعتقادك أنه خالق كل شيء. يعني إيه؟ تقول أنا مرضت، ما يجيش يقول لك إيه؟ الله أمرضني، الله أمرضني، قل مرضت، يبقى أنسب قل مرضت. لكن في العافية تقول إيه؟ عافاني الله، شفاني الله، واضح الكلام؟ في الغنى أغناني الله، افتقرت لكن أعطاني الله. هكذا يفعل العبد مع الله جل وعلا. يعلمنا ذلك الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيه. ما قالش والذي يمرضني، عن هو من الذي يمرضه؟ الله. لكن من باب الأدب مع الله قال إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه. يبقى هكذا يتأدب العبد مع الله. وقالت الجن أيضا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد ومن الذي أراد؟ الله. لكن قال إيه؟ أشر أريد بمن في الأرض، لكن لما ذكروا الرشد أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك الخضر عليه السلام لما جاء في شأن السفينة، لما جاء في خرق السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. لكن في باب الكنز لما طلع الكنز لهذين اليتيمين قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يبقى هذا من التأدب مع الله، من التأدب مع الله تعظيم حرماته وعدم الاستخفاف بمحارمه أو أوامره. إذا أتاك أمر من أوامر الله ما تقول يا أخي ده أمر عادي يعني مش مشكلة، عظم أمر الله وعظم شعائر الله. قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم شعائر ربنا سبحانه وتعالى، نعظم الشعائر، نصونها عن الأدناس وعن الأرجاس وعن القذارات وما أشبه ذلك، كل ذلك من التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فالقرآن مملوء به. الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة، منها عدم التقدم بين يديه بقول أو رأي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتقدم أنت بقول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت مسألة ما تحكم أنت؟ انظر بماذا، ما الذي قال فيه رب العباد، ما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا فهذا حسبك. إذا بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذا حسبك. يعني واحد قال لك انت عمال تختلف معاه يا اخي، لا ما فيش فيها حاجه يا اخي، لا ده حرام يا اخي، لا من اللي قال لك انها حرام؟ واحد قال لك اسمع انت وهو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يبقى ايه؟ انتهت المساله، سمعنا واطعنا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم. هذا من الادب، من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا يتقدم بقوله على قوله، والا يتقدم برايه براي على قوله، والا نتقدم بقول، والا نقدم قولا. ومن الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم رفع الصوت على صوته، عدم رفع الصوت على صوته. لا يجوز للمسلم ان يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. واذا كان لا يسوغ لك ان ترفع صوتك على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا ترفع صوتك على سنته، لا ترفع صوتك على سنته، فسنته أقواله وأفعاله، صح ولا لا؟ يعني هو رفع الصوت على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب هو لازما إن الرسول الآن يكون أمامك يتكلم، ولا إذا أتاك الخبر عنه وهو خبر صحيح فكأنه أمامك، كأنه أمامك. يعني أن لما واحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح، حينما تسمع كلامه تخيل، تصور أن الرسول أمامك صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول يكلمك، فكيف يكون حالك؟ ولذلك هذا أشعر به مع نفسك. بعض الناس حينما يسمع الحديث يقول له طيب ماشي ماشي، والله سمعنا كثير. بعض الناس يفعل هذا، لو أن هذا قاله الرسول أمامك صلى الله عليه وسلم أكنت تصنع هذا؟ أكنت تقدر على أن تفعل هذا؟ لذلك كان الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى إذا أراد الواحد منهم أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب معه غاية الأدب. كان ابن سيرين رحمه الله وكذلك سفيان وغيرهما من السلف، كان الواحد منهم يجالس الناس ويمازحهم ويبتسم معهم، فإذا ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاضت عيناه، وكأنه ثور منحور. يعني كان عمال يضحك معهم ويبتسم، أول قال رسول الله موضوع ثاني. وابن مسعود رضي الله عنه وعدد من الصحابة الكرام كان إذا ذكر الحديث يقول أو كما قال أو نحو أو ما أشبهه أو نحو ذلك، وترتعد فرائصه. وكان بعضهم لا يقدر أن يحدث بأكثر من حديث إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم إذا أوقفه رجل وقال له حدثني بحديث يقول أجل حديث رسول الله، لا أحدثك وأنا واقف أو أنا أمشي في الطريق، هيا بنا نذهب إلى مكان يليق ونجلس لأحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك رحمه الله وعدد من أهل العلم قبل أن يحدث الناس بالأحاديث بعضهم يغتسل وبعضهم يتوضأ ويتطيب ويتنظف ويجلس ويقول إنني أذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الأدب، هكذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الآن عند كثير من الناس ذكر الحديث دي مسألة عادية، ويجي الحديث ويتقال الحديث وما فيش مشكلة، بل ومن الإمكان أن يرد الحديث ويقول ما جايز يكون الحديث ده، يعني هو الحديث يعني ممكن يكون غلط، ده الحديث صحيح وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم. اللي كان من قبل في الأمثلة الشائعة عند الناس يقول لك هو احنا غلطنا في البخاري، اهو الان صار الغلط في البخاري صحيح، هذا الان صار موجودا، صار موجودا بين الناس وعلى بعض الشاشات. يعني يقول لك البخاري او مسلم، وبعض الناس ضعفوا، هكذا يقولون، هكذا الجرأة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى الشاب المؤمن الذي يأتي الدجال ويعرفه ذلك الشاب ويقول له أنت الدجال، يقول الشاب لهذا للدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقه نصفين. طبعا الناس يقولوا لو كان الدجال ده مش إله معه ما كانش يقدر يشقه، فين بقى أنت طالما تقول له الدجال؟ ثم بعد ذلك لا يقدر عليه، يعيده يقول له أنت الدجال، يقول آمنت بي؟ يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني ده أنا شقيتك ورجعتك، يبقى أنا ما بأمنش بي ليه؟ يقول المؤمن ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسلط عليه. يجي عشان يشقه تاني ما يعرفش. الشاهد عندي في الحديث ايه؟ ان الشاب يقول ايه؟ انت الدجال الذي حدثنا رسول الله. هو الشاب ده هيبقى امتى؟ ده لسه ما جاش. يعني الشاب ده جاي ولا لسه يا اخوانا؟ لسه، ده هيبقى ايام الدجال. نسأل الله السلام. يعني طب ايام الدجال لسه ما جاتش. مسيح الدجال. وقول الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو شاف الرسول؟ ولا بلغه الخبر؟ بلغه الحديث، لكن عنده ثقة، عنده يقين. شوف، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا العزة، هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيره وتعظيمه حينما يذكر، وعلينا أن نذكره صلى الله عليه وسلم بجميل خصاله وكريم فضائله وشمائله. قال الله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، التعزير أي التقوية، النصرة يعني تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقره تحترمه. يعني إذا ذكر الرسول أمامك صلى الله عليه وسلم تهتز مشاعرك حينما تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما يرد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدب معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن احترامه وتوقيره ألا ينادى الرسول باسمه المجرد، ألا ينادى الرسول باسمه المجرد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادى الرسول تقول يا محمد، ما ينادى الرسول بيا محمد، إنما ينادى بيا أيها الرسول، بيا أيها النبي. وقد ناداه الله جل وعلا فقال له يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، صلوات الله وتسليماته عليه. فهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه كلما ذكر اسمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من التأدب معه أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت من قبل إن من المفاتيح التي تفتح لك الطرق، إن من المفاتيح التي تكون سببا في انفراج الكربات وإزالة الغموم والهموم، إن من أعظم ذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له أبي بن كعب رضي الله عنه كما في الترمذي وغيره يا رسول الله إني أكثر، إني أصلي عليك، فهل أجعل لك ربع صلاتي، أجعل لك ربع دعائي؟ فقال له لك ما شئت، وإن زدت فهو خير. لو عاوز تزود يبقى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع الدعاء. يعني لو أنه يدعو بأربع دعوات يجعل دعوة من الدعوات الأربع لمن؟ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له وإن زدت فهو خير، قال أجعل لك ثلث صلاتي. يعني لو بدعي ثلاث دعوات أجعل واحدة منهم اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك ذلك أو لك ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك نصف صلاتي، يعني دعوة لي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويدعو له مرة. قال لك ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني يبقى دعاءه كله عبارة عن إيه؟ صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى ما أهمك ويغفر لك ذنبك. تكفى همومك، تكفى الهموم بسبب ماذا؟ بسبب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ويغفر الله عز وجل لك الذنوب بسبب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أذن؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، ولا سيما كذلك في آخر الصلاة. فهناك الصلاة الإبراهيمية التي يذكرها المسلم قبل أن يفرغ من صلاته. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال سنته وتعظيم أوامره، إجلال سنته وتعظيم أوامره. الإجلال ابتداء محله القلب. أنت وإن قصرت في جوارحك فإياك ثم إياك ألا تجل السنة بقلبك. يعني بعض الناس يا إخوة حينما يأتيه خبر عن سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يفعلها، ممكن يقول يعني أنا خلصت كل حاجة عشان أبقى أدور على ديك، ويعني وقفت على ديك وخلاص، يعني هنقعد نتمسك في ديك، وبعدين فين وكان أيام النبي صلى الله عليه وسلم فين، ومنذ كم وكم من القرون. لا يا أخي، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. اتق الله في نفسك. أنت وإن قصرت جوارحك فإياك ألا تعظم بقلبك. أجل السنة، عظم السنة وإن قصرت في العمل، عسى الله أن يتوب عليك وأن يوفقك للعمل. أنا أعرف بعض الأساتذة من الدكاترة الكبار ومن الذين خرجوا أساتذة ودكاترة، بعضهم يترك بعض السنن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يترك أمرا من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل عنه الواجب عليه يمتثل، وهذا الذي نرجوه ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يعينهم. لكنه ما يقول كما يتجرأ بعض الناس، يقول لك يعني هي جت المهم الشعرتين، يعني تقول دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه ما تطبقش السنة مع أنها واجبة؟ وأنا سأتي إن شاء الله بعد ذلك لأبين إن كلمة السنة تشمل الواجب والمستحب إذا أطلقنا بالمعنى العام، بخلاف السنة عند الأصوليين، أو بخلاف السنة عند الأصوليين. الشاهد من ذلك يقول والله أنا مقصر وأنا غلطان، وأسأل الله أن يتوب علي وأن يغفر لي، ويقول ذلك. طبعا أنا أقول ما يحول بينك وبين ذلك إلا أن تفعل، لكن لا يتجرأ جرأة بعض الناس اللي يقول لك من قالك اللي دي من الدين؟ ما فلان ما بيعملش كده. هو فلان ليس علما على الدين، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، سنته كذلك، هديه كذلك صلى الله عليه وسلم. وأقول لك على قدر حبك لمن تحب يكون اقتداؤك به وطلبك أن تكون على منواله في صغيرك وكبيرك وقليلك وكثيرك. والله يا إخوة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، أرجو من الله أن يرزقنا الصدق. المحب حبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم أن رسول الله قال كذا أو فعل كذا تنتهي المسألة عنده. دي اللي أنا عرفه. يعني أنت الآن تصور معي واحد يحب شخصا حبا جما، يتأثر به تأثرا بالغا. حبنا للرسول يختلف، ليه؟ لأن حبنا للرسول إيمان، يعني مش حب انك بتحبه خلاص، ده حبه إيمان، حبه تقوى، حبه دين، حبه حب لله رب العالمين. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا فقل، فعل كذا فافعل، لا تتردد. أنا أتردد ليه؟ يا إخواننا نحن مسلمون صح؟ نحن موحدون الحمد لله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نظن أننا سندخل الجنة من غير بابه؟ لا. هل سندخل الجنة إلا بعد أن يفتح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أول فاتح يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم، ونحن نسير على ضربه على منواله. فإذا بلغ أن هذا من السنة انتهت المسألة. يعني بعض الناس، وهذا من كمال الأدب، من كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداء سنته سواء أكانت واجبة أم كانت مستحبة. يعني الرسول فعل حاجة اللي الإنسان تلاقيه نص نص، يقول لك إيه؟ يعني هي واجبة ولا مستحبة؟ يعني إذا ما عملتهاش يبقى حرام عليا أدخل النار ولا ما تلاقيش يقول كده؟ المحب يعمل إيه؟ تقول له الرسول فعل، خلاص انتهت المسألة. شوف الصحابة يا إخوة بارك الله فيكم، لن أطيل عليكم إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين يوما، فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن في نعليه أذى، نعل في أذى، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخلع نعله، كما في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فخلع الصحابة نعالهم، انتهت المسألة. يعني هم بصلوا، انت صور معايا بصلي، لما نخلص صلاة نبقى نسأله هو إيه اللي حصل وإيه اللي جرى وإنت عملت حاجة إيه اللي اتغير، ما فيش الكلام. ما أن خلع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وخلعه نعاله، خلعه على طول. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل قد أتاني فأخبرني أن فيهما أو أن بهما أذى فخلعتهما. هل هما النعال التي لديه فيها أذى؟ ما فيهاش أذى، لكن لماذا صنعوا ذلك؟ حبا في رسول الله، أو استجابة لفعل الرسول، لأنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمره الله به، وإذا تكلم فيتكلم بما أمره الله به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وتعرفون قصته رضي الله عنه، كان يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، ثم ينظر مواضع أكل النبي صلى الله عليه وسلم، مواضع أصابعه، ليأكل من الموضع الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يناله من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البركة خاصة بالأنبياء. طيب، في مرة قدموا له الأكل، الرسول لم يأكل صلى الله عليه وسلم، يعني وشه تغير لونه. لماذا لم يأكل النبي؟ نزل: يا رسول الله، أحرام هو، أنت ما أكلتش ليه؟ كان فيه ماذا؟ شيء من فوق ونحوه، والرسول يأكل ذلك ليه؟ لأنه يناجي جبريل، يكلم جبريل، ويخشى أن يتأذى منه جبريل. فقال له: لا، قال له: إني أناجي من لا تناجي. وفي رواية قال: إني أكرهه. شوف أبو أيوب يقول إيه، مع أنه بين أنه مش حرام، حلال. هو حرام ولا حلال يا أخوانا؟ حلال. هل أكل الثوم حرام؟ حلال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من أجل ماذا؟ إن يأتيه بالوحي، ما ينفعش يأتي جبريل وهو على هذه الرائحة. فقال: إني أكره ما تكره. مش أنت بتكرهه؟ انتهت المسألة. أكره ما تكره، بديه في الأكل، مع أنه أصلا هذا واضح أنه له خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما في غيره فلا بأس به، لسيما إذا أماته طبخا ولم يكن في أوقات الصلوات وبالضوابط الشرعية كما هو معروف. هذا يدلك على حبهم التام وصدقهم في محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في مرة من المرات وفي يده خاتم من ذهب. كان في بداية الأمر ارتداء خاتم الذهب أو لبس خاتم الذهب ليس بحرام، حرمه، حرم هذان، أي الذهب والحرير، حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورهما. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم ذهب فنزعه من يده. الرسول أمشي للخاتم ونزعه صلى الله عليه وسلم. الرجل ماذا يصنع؟ الرجل عرف أنه حرام، لأن كيف يعني الرسول نزعه إذا لا يلبسه. قال له الرجل: خذه انتفع به، ما عدتش تلبسه، خذه بيعه، خذه دي لمرافق فيها مشكلة. يعني تصور معي واحد أنا خاتم ده، النبي صلى الله عليه وسلم رماه، هو رماه من أجل ماذا؟ إنه حرام عليه. إذن لكن يجوز لامرأة أن تلبسه، يجوز له أن يبيعه. شوف الرجل: والله ما كنت لأرفعه بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يرمي ونشتر، مش عاوزه خالص، انتهت المسألة. ذهب، لكن إيه ذهب؟ هو الذهب أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الذهب أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، هكذا تكون. إذا من أعظم الدروس التي علينا أن نتعلمها تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت من النهاردة، من الليلة إذا سمعت حديثا عن رسول الله يبقى فوق رأسك، سمعنا وأطعنا، انتهت المسألة. لكن أعود أقول يعني واجب، يعني مستحب، يعني ممكن ما عملوش، طيب أصلا ما كملتش. ولو أنك نظرت إلى نفسك بهذه النظرة لم تصل يوما إلى المرتبة العالية. لو أنت كل يوم تقول أصلا لسه مقصر ويا اخي انا مش قد الموضوع ده وانا لسه التزامي على قدي وبعدين يعني انا لسه واحده واحده ما تقولش كده. ابدا واذا بدات فالله سيعينك والله سيعينك. واقول لك لماذا يكون غيرك اولى برسول الله منك؟ حط السؤال ده امامك. لماذا يكون غيرك اولى برسول الله منك؟ يا اخوانا لما يكون لنا اب، تصور كده احنا ثلاثة اخوة، خمسة اخوة ولنا اب، فالاب جه في امر من الامور، ام واحد مثلا الاب احتاج ان يبقى مع حد من الاولاد، لو ان الاولاد يحبون اباه، الابن يقول ايه؟ انا اللي اخده عندي. يقول التاني يقول له لا انا اللي اخده انا الكبير. التاني يقول له لا انت الكبير بس انا ظروفي احسن من ظروفه وعندي زوجتي ممكن تخدمه. يعني هكذا يصنعون صح ولا لا؟ كل منهم يريد ان يفوز بحظه من ابيه، اليس كذلك؟ طيب انت لما شايف ان واحد كده متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وفي سمته وفي اخلاقه وفي كل شيء قدر فيما ترى، يعني تقول ما شاء الله يا اخي الله يبارك فيه، احنا بنشوفه كده بنتذكر السنه، طيب هو يبقى اولى بالرسول منك ليه؟ هو اولى بالرسول منك ليه؟ يكون محمديا وانت من؟ كن مثله وافضل منك، اي كن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقصد الشخص، يعني كن مثل هذا الشخص او افضل منه، ليه تكون اقل من غيره؟ يعلمنا هذا الدرس ابو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، حينما كان يقوم الليل ويضع لنفسه في ناحيه من نواحي البيت صوت، حاطط كرباج في جانب البيت وهو بيصلي الليل، فلما يهبط شويه او يحس ان نفسه هتكسل يوم له الصوت اهو، اتظنين، شوف العباره، اتظنين ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سيستأثرون برسول الله دوننا؟ يعني هو بس الرسول ما يلوش الا اصحابه فقط؟ لا والله، والله لنشاركنهم ولا ننافسنهم حتى يعلموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد خلف من بعده رجالا. مش نقول الصحابه انتهت خلاص، لا، ده في تابعون، في اتباع تابعين، فهل نريد ان نكون كذلك؟ نسأل الله من فضله، ونسأل الله ان يرزقنا الادب وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. باذن الله تعالى من الدرس المقبل نبدأ ان شاء الله تعالى في الموضوعات، في الاداب العمليه وفي السلوكيات مع الناس باذن الله تبارك وتعالى. هذا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.